الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نودي لصلاة العشاء البارحة عندما بدأت في الإجابة على سؤال السائل عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجابه الرجل أو ما أفتاه به رجل بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولا شك أن هذا الاستدلال هو استدلال بكلمة حق على باطل، استدلال بكلمة حق على باطل. وأشرنا كثيرا إلى أن من أعظم البلايا التي تصيب المسلمين هي جرأة العوام وأشباه العوام من المنتسبين للعلم أو المتعبدين على غير بصيرة من المسارعة إلى الفتوى بما لا يعلمون. ولا شك أن هذا من أخطر الخطر على أهل الشريعة. والإسلام أكثر ما يصاب به إنما يصاب من مفتن جاهل متهتك أو من عابد متنسك، على ما هو من أهل العلم يكون متنسك ومتدين، متدين يصلي ويحافظ على الصلاة وقلبه متعلق بعبادة الله، لكنه لا يعرف الطريق السوي. والإنسان لو عبد 100 سنة أشد العبادة لكنه لم يكن فيها ملتمسا منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فإن عمله مردود عليه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون العمل خالصا لله صوابا يعني على منهج النبي محمد. فالعمل إذا لم يكن على منهج رسول الله وعلى ما جاء في كتاب الله منهج غير سديد، ولا يمكن أن يرتفع به صاحبه إلى العلو أبدا بحال من الأحوال. لو أن الإنسان أقول قطع نفسه في العبادة ولكن على غير منهج النبي محمد لا ينجح، لأن الله اشترط شرطين في قبول العبادة، شرطين ضروريين أساسيين: أن يكون العمل صوابا يعني على منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به في الكتاب والسنة، وأن يكون مقصودا به وجه الله لا رياء فيه ولا سمعة ولا شرك. فإذا اختلط بالعمل الصالح شرك خربه، وإذا اختلط بالإخلاص جهل بالاتباع خربه. فلا بد أن يكون العمل ليقبل عند الله عز وجل أن يكون صوابا يعني على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام خالصا لوجه الله الكريم. وذكرت أنا قصة إن كانوا بعض الناس قد يكون شاعر أديب متدين من بعيد، واحد من الكبار يرسل من الأندلس، كان يرسل كل سنة خطابات للنبي محمد ووصايرسل خطابات للنبي محمد. وفي عصرنا هذا عارف واحد في بعض البلاد العربية كان إذا جاء وقت ما اختبار مجلس الانتخاء بالنواب يرسل لواحد كان يجلس في عند باب المجيد هنا من جماعته، يرسل له خطاب يقول له حطه في الشباك للنبي محمد عشان ينجحني في الانتخاب، عشان ينجح في الاختبار في مجلس. أدركناه طبعا ده وعرفنا الرجل. هذا مثال. فاللي كان يرسل من الأندلس للنبي محمد خطاب يقول له في حال كان يرسل خطابات، فلما جاء حاج وقف عند جدار الحجرة الشريفة ونادى بأعلى صوته في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، في حالة البعد. روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شبهتي. فيقول النبي طلع يده من القبر وسلم عليه، والناس يصدقون الخرافة البلية الكبيرة دي ويعتقدون إنها حق يتمطعون بها. هذا مثال. أما القصة اللي كتبها العلماء بعضهم في التفسير، قصة العتبي اللي يسمى العتبي، كتبها كثير من المفسرين، بس ابن كثير ذكرها ذكرا مرور الرياح كما يقال ذكرها. وأطبق علماء الحق المتبعون لأحاديث رسول الله المتبرسون على معرفة المنهج الرشيد السديد والسند الصحيح على أنها قصة مختلقة مكذوبة مصنوعة لا سند لها، وإنما كل ما نسبت إليه. يقول ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، في كتاب الصارم المنكي، ظلمات بعضها فوق بعض، القصة ظلمات بعضها فوق بعض، قصة مختلقة مكذوبة مصنوعة وسندها مظلم. يقول سندها هي ما لها سند، عشان يقول ما لها سند. يعني ميز الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع أمم الأرض بأساس واحد، وهي إن أمة محمد لا يثبت عندها حكم إلا إذا كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله. ووضع علماء الشريعة أصول الفقه، أصول الفقه، أصول الفقه معناها ما إن لم يكن له أصل في هذا ما هو فقه، حتى ولو سماه أهل فقه. فجعل الكتاب الكريم القرآن العظيم والسنة النبوية، السنة النبوية ودليل العقل المبكى على براءة الذمه اللي هو النفي الأصلي وإجماع الصحابة. طبعا هذا وطبعا أكثر أهل العلم على الإجماع العام، ما هو إجماع الصحابة لحالهم، إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة، فإن أمة محمد لا تجتمع على ضلال. وشرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يناقضه، شرع من قبلنا المنسوب لعيسى وموسى والأنبياء إذا لم يرد في شرعنا ما يناقضه، ما يناقضه. والقياس والمصالح المرسلة هذه كلها تعتبر، وإن كان في أكثرها خلاف، وإنما المجمع عليه أنه لا يكون فقه إلا إذا كان مبني على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ودليل العقل المبكى على براءة الذمة، على براءة الذمة. هذا معروف عند علماء الأصول. ويقول بعض علماءنا من السلف الصالح لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر باطن يعني جهة الأرض أولى بمسح الخف من أعلاه. أنت بتمشي على الأرض بالخف على الأرض، اللي يلامس الأرض يحتاج إلى طهارة أسفله، لكن أنت ما تمسح أسفله. يقول علي بن أبي طالب لو كان الدم بالرأي كان باطن الخف أعلم أولى من ظاهره، يعني ما كان تمسح الظاهر من فوق، تمسح الباطن من تحت. لكن إحنا علينا الاتباع بشرط أن يكون الخبر صحيحا. هذه الفرق اللي بينه وبين جميع الأمم. لو تسأل أي إسرائيلي في العالم ممن يدعي الانتساب لدين أو علم، تقول له عندك سند لأي مسألة دينية عندكم؟ ما عنده سند. ألغوا التوراة وهي الكتاب اللي معترض به في الأصل، وجاءوا بالتلمود كتاب فقه اليهود، تلمود بابل أو تلمود أورشليم، وجاءوا فيه بأقوال وشرائع وأباطيل وخرافات وعداوات وحقد على الإنسانية كلها ما لم يخطر على البال في كتاب التلمود. وش الدليل اللي فيه؟ ما في هذا اللي وضع علمان. يقول هل وضع علمان؟ تجي للنصارى ولغيرهم، هل عندكم دليل على المسألة؟ ما عندهم دليل. لكن إحنا إذا جبت أي مسألة ما عليها دليل ليست فقه ولا قيمة لها. يعني إذا سألتني عن مسألة في العقيدة أقول لك قال الله، أو نقول قال رسول الله، ولا نقول قال رسول الله نمشي. إن قلت قال رسول الله ما يؤخذ بكلامي، لأن هذا كلام مرسل، كلام مرسل لواحد من التابعين، يعني ما هو من الصحابة اللي أدركوا رسول الله وروى عنه، واحد من التابعين بإحسان. قال قال رسول الله، هل أنا أخذ كلامه ده حجة وننسبه للرسول؟ لا، ما ننسبه للرسول ولا نعتمد أحد، إلا ما يقال في سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب كبير التابعين، كان يرسل يقول قال رسول الله، لكن فتشها الأئمة، فتبس يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومالك بن ومالك بن أنس والأئمة تتبعوا كلامه، فاللي يقول إنه مسدود إلى صحابي، مسند إلى صحابي، تتبعوه، فيحتج بعضهم بمراسيل سعيد بن المسيب. المراسيل، مراسيل يعني المطلقة، النوق المراسيل يعني اللي ما هي بقيادها اللي تنطلق على وجهها، ويسمى الحديث حديث مرسل إذا كان سقط منه الصحابي، يقول لصاحب البيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ووضعوا موازين، أنا قلت كذلك أدق من موازين الذهب في أخبار عن رسول الله، يعني لابد يكون السند يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى. فإن كان رواه روي واحد، يعني واحد عن واحد عن واحد إلى النبي، يسمى حديث غريب أو أحا، ما عند أحد يسمى للعزيز والغريب. وإن كان رواه راويان عن راويين عن راويين عن راوي إلى رسول الله، يسمى حديث عزيز. وإذا كان رواه أكثر من اثنين، يسمى حديث مشهور، يعني ثلاثة أو أكثر. فإذا وصل إلى حد يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه، يسمى حديث متواتر، وهو قطعي الثبوت. وأهل السنة والجماعة يحتجون بالحديث الصحيح ولو كان أحدا يعني مفردا غريبا، ويحتجون بالعزيز من باب أولى. وبعض العلماء قال إن البخاري يشترط في صحة الحديث أن يكون عزيزا، ولا لا لا، لأن أول حديث في صحيح البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات، يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة، عن محمد ابن إبراهيم التيمي، عن محمد، عن علقمة ابن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب، فيقول سمعت رسول الله، هذا عمر الخطاب هو على المنبر يخطب، عمر يخطب على المنبر واللي حاضر عدد من الناس، سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا عمر يخطب يقول سمعت رسول على المنبر يقول، ويسمع علقمة بن القاص ليس يقول سمعت عمر على المنبر يقول، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة بن القاص ليس، ولا يعني لم يثبت أن رواه أحدا من الثقات عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يرويه عن محمد عن عمر قمة إلا محمد إبراهيم التيم، ولم يرويه عن محمد بن سعيد إلا إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه 700 شيخ عن يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا يسمى لا يزال حديث أحد، لا يزال حديث فرد، بس صحيح السنة صحيح، رواه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول إلى متى، لكن صار في آخره متواتر فلا يأخذ حكم التواتر، وإن كان في الآخر متواتر لكنه في أوله ما هو متواتر، كل السنة ما هو متواتر إلا الأخير، يعني شوف ضبط العلماء. طيب قصة إيش قصة اللي يقول ولو أنهم ظلموا أنفسك، اللي يقولها الرجال أنسي وسأل فيها السائد، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإيش القصة؟ الآيات، شوف الآيات، الآيات عربية أعلى درجات البلاغة أرقى درجات الفصاحة والبيان، يبدأها بقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويل. ثم يقول ألم ترى، يقول ربنا إن حمد قد رأيت، شفت بعينك. الله يقول ألم ترى يعني قد رأيت، شفت بعينك وعلمت بقلبك. إلى الذين يزعمون، والزعم مطية الكذب، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا للنبي محمد إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين، اسمع الاسم لا ولا تنساه، اسمع الاسم هذا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يمنعون الناس عن المجيء إليك، ويزهدون في العلم اللي تجيبه وفي طاعتك، ويحاولون الدس عليك وعلى دينك. رأيت المهم يدعون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويحلفون بالله أنهم مسلمون ومؤمنون، كما قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. رأيت المنافقين يصدون عنك، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ هم يعلمون أن المعاصي تجد لهم النقام، هم يعلمون أن معارضة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه والصد عن سبيله تجلب هموم الدنيا والآخرة وعذاب الآخرة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ يعني أخذوا ببلاياهم وخطاياهم. عثر المؤمنون على أكاذيبهم وضلالاتهم وصدهم عن سبيل الله. وقال في سورة النور، يقول في سورة النور في الثمن اللي قبل الأخير، يقول في سورة النور بعدما ذكر تبارك وتعالى يبين أن المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله، رأيت إذا دعوا رسوله، لا أنا أعني الأولى، الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعني، يجوا لك يا محمد يطلبون لك تحكم لهم، إن كانوا واثقين بأن الحق لهم وإن كان الحق عليهم ما يجوا لك، يعلمون علم اليقين أنك لن تحكم إلا بالحق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه. يقول رب أفي قلوبهم مرض، يقول لهم العلة ما هي في محمد ولا الدين اللي جاب العلة في قلوبكم المريضة، اللي جاء به محمد هو أجلب ما يجلب السعادة العاجلة والآجلة. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكمون أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا، قل لا تخرجوا، قل لا تكذبوا، طاعة معروفة، طاعتكم ما هي بطاعتي، رياء وذبذبة بين هؤلاء وهؤلاء، مثل الشاة العافرة بين الغنمين، ما تدري تروح مع الغنم هذه ولا مع الغنم هذه، هذا عمل المنافق. فيقول ربنا في هذه السورة الكريمة في سورة النساء وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، لا تنسى هذه، لا تنسى جاءوك، لأنه يقول بعدها ولأنهم جاءوا لا تنسى جاءوا هذه وجاءوا هذه هذه رأيت من الخص. فكيف إذا أصابته مصيبة ما قدم يعني أخذوا بذنوبه قدام الناس عرف الناس خطاياه. فكيف أصابته مصيبة ما جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أنت يا محمد ما تطلع على الغيب ولا تعرف أسرار القلوب. اللي يعرف أسرار القلوب رب القلوب اللي بيحركها ويدققها ويخليها تدق وتتحرك هو اللي يعلمها واحد. عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي غير ما يعلم. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هو تلك إبراهيم عليه السلام بيحط يشوف الملائكة ولا يعرف إنهم ملائكة ويقوم بسرعة يجيب عجل ما هو بجب شاخة خروف ولا عي ولا معجة جاب أحسن عجل عنده ويذبحه ويشويه ويتكلف عليه وما يدري إن دول ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولما قدمه إليهم واستنكر منه مرك ما تأكل ما تأكلون ما عرف إن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. من يوم ما خلقهم الله إلى أن تقوم القيامة إلى ما شاء الله لا طعام ولا شراب لا تأكلون ولا يشربون. فلما رأيتهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم قالوا لا تخاف إن أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأ إلى آخر الآية إبراهيم ما يعلم إبراهيم ما يعلم ونبي ما يعلم إن قلوب المنافقين مملوءة بالخيبة ضد الإسلام والمسلم. يعلم بما يعلمه الله لكن كل واحد منهم وش في قلبه من النفاق هذا اللي حاسب عليه فاطر السماوات والأرض اللي يدخلهم جهنم ويجعلهم في الدرك الأسفل من النار فاطر السماوات والأرض. فيقول جاءوك فيقول كيف إذا أصابته مصيبة وأخذ ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. جملة اسمي وبعدها ثلاث جمل فعلية. جملة اسمية بعدها ثلاث جمل فعلية. ولاحظ لاحظ الأسلوب. أول شيء يقول الله للنبي محمد لا تبتئس هم لا يضرون أعداؤك لا يضرون إلا أنفسهم مهما حاولوا إذلالك أو إضاعة الدين أو لقف وجهه فسيعلي الله كلمته ويعلي شأن رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم يعني لا تبتئس مثل ما قالوا أعرض عن المشركين أعرض عن الجاهلين أعرض عن المشركين يعني لا تبتئس. إذا أساء إليك جاهل فلا تحزن لا تحزن لأنه ما بيضر لنفسه. خذ العفو يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيقول هنا أولئك الذين يعلم الله فأعرض عنهم وعظهم قل لهم كلام واضح. وطبعا هذا أفصح الخلق أفصح الخلق على الإطلاق. ومثل ما قال أنا أفصح كذا بيدأني من قريش يعني زيادة في تأكيد فصاحته وبلاغته. وجعل الله له من الكلمات الموجزة التي لم يتكلم بها أحد قبله صلى الله عليه وسلم تجمع من المعاني ومن المعلومات ومن المعارف ما لا يحصيه إلى الله عز وجل. أتي جوامع يقول أتيت جوامع الكلمة فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كل رسول إنما جاء بعثه الله لقوم ليطيعوه ويتبعوه ليسعدوا به في الدنيا والآخرة. ولو أنهم ظلموا مين دول المنافقين اللي اتكلم عليهم شوية اللي قال جاءوك من شوية. ولو أنهم مجرد ظلم أنفسهم ما يجون بعد ما يؤخذون. فرق بين واحد يتوب بعد ما مشك بالجريمة يقول توب عشان يفتك من العقوبة وفي واحد بمجرد ما يحس انه ارتكب جريمة يحسب ان السماء تنقض عليه وتبلعه الارض. في فرق بين الشخصين. واحد اذا ارتكب الجريمة لعب به الشيطان اغراه الشيطان ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون فيبكون على خطيئتهم ويندمون على ما جرى من جريرتهم ويتوبون إلى الله توبة ملؤها النصح والندم والحسرة على ما كان والعزم على أن لا يعودوا إليه. هذا لو جاء للنبي ودعا الله وقال له ادعوا لي وهو موجود في الحياة الدنيا يعني عند الناس وقال واستغفره ينفعه استغفار الرسول. لكن لو جاءوا قلبه فيه النجاسة اللي فيه وقال استغفر لي يا رسول الله، يقول ربنا في القرآن استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. هذه ما هي آية في كتاب الله. ومن آخر ما نزل في سورة التوبة اللي نزلت في شوال من السنة 9 للهجرة، في السنة 9 من الهجرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، ويقول في سورة المنافقين سواء عليهم أستغفرت أم لم تستغفر لهم. لأن منافق ما ينفع الاستغفار، منافق وكافر ما ينفع الاستغفار. النبي وكان يستغفر المشركين أو كانوا يلقون ما ينفع الاستغفار استغفار رسول. لكن المؤمن إذا ارتكب خطيئة في عهد رسول الله، وقد أجمع أصحاب محمد على أن، وقد فهم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا المجيء إنما كان حال الحياة الدنيا، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى أتحدى شخص يجيب لي سنة صحيح أن الواحد منهم كان إذا ارتكب سيئة جاني القبر وطلب من الرسول أن يستغفر، أتحدى. فلم يثبت البتة بسند صحيح، وطبعا هذا أساس الدين عندنا أن يكون الخبر ما نقول بسند صحيح، أما مجرد كلام يقول النبي قال النبي قال هذا ما يحل ولا يرفع ولا ينفع، بل قد يكون كذبا على رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأصحاب محمد لم يفهموا من قوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك في الحياة وبعد الممات، ما فهموها البتة. فهموا أنه إذا واحد في حياة الرسول يجي، طبعا أنت لو تشوف أي واحد صالح تقول له ادعي لي، ادعي الله يكفر سيئاتي وارفع درجاتي ويمحو خطيئاتي، تقول له إذا توسمت فيه الخير. أي واحد صالح في أي زمان وأي مكان وأي مصر وأي قصر وأي عصر تشوف واحد صالح تقول له ادعي، تتوسم فيه الخير، توسم تقول له ادعي. لكن لو في القبر تقول له ادعي لي هو يسمعك ولا ما يسمعك أبدا، إنك لا تسمع الموتى، تقول ربي إنك لا تسمع الموتى، تقول محمد إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور، إذا أنت إلا نذير. يقول ذا واحد اسمه العتبي، حكاية العتبي دي اللي يفرح بها المشعبذون والدجالون والخرافيون والجاهلون والحاقدون على السنة والجماعة. يقول العتبي هذا، وأنا أعلمك العتبي هو مين، واحد اسمه محمد ابن عبيد الله، جده عتبة بن أبي سفيان، وكان ساكن الأعراب، ساكن في البادية، يشاعر، لم يعلم عنه أنه من أهل الحديث البتة، ولم يذكر رجل ينتسب إلى حديث رسول الله أن العتبي من أهل الحديث. وهذا طبعا أي واحد من طلبة العلم يجيب تقريب التهذيب اللي فيه رواة البخاري ورواة مسلم ورواة أبو داود ورواة الترمذي ورواة ابن ماجه ورواة أحمد بن حنبل، ويجيب كذا ومطلوب، هل يجدوا في كتاب من هالإسبوع العتبي ذا؟ لا يجدونه، لا وجود لهذا العتبي اللي من اسم العتبي من الفيان في كتب الحديث، وإنما شاعر معروف كان يعيش في البصرة وما سنة 228 هجري، شاعر معروف بالشعر واشتغاله باللي يسمونه أدب، توفي سنة 228 هجري، يعني في الزمان اللي البخاري حي فيه وعايش فيه ومسلم. وأحمد بن حنبل تو ميت له كم سنة، لأن محمد بن حنبل سنة 205 أحمد بن حنبل ميت. فين العتبي ده؟ قالوا العتبي يقول إني كنت جالس، العتبي يقول كنت جالس بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي، هذه حكاية العتب، مع أنه رواها ناس آخرين من الوضعين عن غير العتب أيضا، بس كلهم جنس العتبي في الكذب والضلال والجهالة بدين الإسلام وحديث الرسول. قال كنت جالسا بجوار القبر فجاء أعرابي وقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم وإني جئت مستغفرا تسألك أن تسأل يعني تستغفر لي أو الكبير. ثم أنشد يقول وناظر الشعر عشان تعرف أنه سيء الأدب مع حبيب الله ورسوله. وأكثر هؤلاء الذين يدعون أنهم يحبون رسول أكثر منا قاعد أنهم يحبوا النبي محمد أكثر منا أكثر من علماء أهل السنة والجماعة يدعون هذا الحب أنهم اللي يحبون الخرافيين والمصطفين والدجالين أنهم هم اللي يحبون الرسول. يقول يا خير ثم أنشد الأعرابي يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه. في رواية يا خير من دفنت في القاع أعظمه. وسحت كلمة أعظمه خير من دفنت في القاع أعظم واحد مؤدب مع حبيب الله ورسوله يقول أدفن النبي أعظم النبي مدفونة بالقاع أعظم النبي النبي أعظم الحالة وبقي جسمه حاله. وقد أوحى الله إلى الأرض ألا تأكل أجساد الأنبياء يعني لو وجد كما كان يمكن على الدنيا من جهة جسمه وسلامته من آفات الأرض وأكل الأرض له. الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما يسر عن أهل يعني عن في الأثار في الأثار أوحى الله الأرض ألا تأكل أجساد الأنبياء أو كما قرأ أو كما أسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه. هذا عندي قليل الأدب لو قال يا خير من دفن بالقاع يا محمد يا خير من لو قال من دفن بجسمه بالقاع يا خير من دفن جسمه الشريف بالقاع كان كلام معقول يعني أديب كان يأدب. أما يقول بالقاع أعظمه أعظم النبي محمد وأنت تتصور لما يقول أعظم فلان أعظم فلان يعني معناها ما عليها لحم ما قاعد باقي إلا الأعظم منثولة من اللحم من شو ما أخذ عنها اللحم. هذا يقال في حبيب الله ورسوله يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت تسكنه أنت به العفاف وبه الجود والكرم أو كما قال. ثم ولى الأعرابي فيقول اللي يسمونه العتب إن كان هم كذبين هو كذب معه فيقولون إن العتب يقول فغلبتني بعد ما راح الأعراب عني غلبتني عيني فنمت. عمركم شفت واحد نايم جنب الجدار جنب الجدار هي المواجهة دي بتخلو من خلق الله عشان ينام فيها العتب ولا غيره وقاعد ينام. فيقول فنمت غلبتني عيني فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عتبي الحق الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له. الحق الأعرابي قلت لك ابن عبد الهادي كثير أوردها ما تكلم فيه بس قال يحكى عن العتب يحكى طبعا هذا ما هو علم ده كلمة يحكى عن فلان هذا ما هو علم. وبعدين كلمة نمت فرأيت النبي لو كان واحد من الصحابة قال نمت فرأيت النبي يعتبر هذا حديث يحتج به عند أهل العين. هل يحتج برؤية منامية لغير الأنبياء؟ رؤية الأنبياء هي الواحد لكن لو واحد غير الأنبياء رأى رؤية لا تكون حجة لإثبات شريعة أو لنفي شريعة. لو أي واحد عبد صالح رأى رؤية منامية لا تثبت شريعة ولا تنفي شريعة لأنها لا قيمة لها لأن ما هو معصوم من أن يلعب برأسه الشيطان. يجي الرجل للنبي محمد عليه السلام يقول يا رسول الله رأيت رأسي كأنها قطعت وأنها تمشي تحرج وأنا أدحرجها وأجري وراها. واحد من الصحابة يسأل النبي محمد يقول رأيت في المنام كأني رأسي قطعت وأني أدحرجها قدامي بيدي وأجري وراه وهي تجري قدام الرأس. فيقول يغضب النبي وقال يبيت أحدكم يلعب الشيطان برأسه يبيت أحد يلعب الشيطان برأسه ثم يأتي يقول رأيت هذه رؤى شيطانية. المفروض في المؤمن إذا رأى شيء مثل هذا وطبعا قد ينزعج منه إذا قام يتفل عن يتعوذ بالله من شرها ويتفل عن يساره ثلاث مرات وقل اللهم أعوذ بك من شر ما رأيت اللهم اجعله خير لا تضره البتة على أي لون وعلى أي حال ولا يحتاج تفسير ولا يحتاج روح واحد يأول هاله لأنه إذا راح لواحد يأول هاله يبدأ يفكر. واحد من المفسرين حق الأحلام يقول إيه هذا المشهور قال هو السوري ذا الحلبي يقول في تفسير القديم طبعا عبد الغني النابلسي ما هو الحلبي عبد الغني النابلسي في تفسير سلطة عطية الله يقول إن لو رأيت حاجبك في المنام فيه طول فمعناها أنت بتجيك زينة. ليش؟ لأن النسوان يصبغون حواجبهم للزينة. هل تسلسل ذا كلام ذا النسوان يصبغون حواجب للزينة ذا كلام ذا يقول ذا ويقول لك على شيء هذا دليل الخير وبعد شوية في نفسك يقول لي دليل الشر. يعني يجيب لك حوالي 4 متناقضات في تفسير شيء واحد. ولكن هذا غير ما نسب إلى ابن سيرين من أنه لما جاء واحد يقول له أرأيت في المنام أني أؤذن، قال له تحج هذه السنة. وهم قاعدين جاء واحد ثاني وقال له رأيت في المنام أني أؤذن، قال تسرق ويقطع يدك. لما قال له الأول رأيت أني أؤذن قال تحج هذا العام، ولما الثاني قال رأيت أني أؤذن قال تسرق وتقطع يدك. قالوا الناس ليش ورا هذاك فسرت له بالخير؟ وقال هذا وجه الأول وجه خير، لا شوف وجه عباد الله الصالحين، ففسرت له بما يناسبه، وهذا بين عليه وجه شر فسرت له بما يناسبه. هذا وقد يكون ضايع في هذه وفي هذه، قد يكون هذا غير صحيح وهذا غير صحيح، لكن بس استدل في الأولى بقوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن، فهذا فسرته بقوله وأذن في الناس بالحج. والثاني قال فسرته بقوله أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ففسر لهذا بهذا وفسر لهذا بهذا. الكلام ذا يعني خط عشوة. والتفسير إنما هو يوسف عليه الصلاة والسلام ما فسر، يعني ما قال هذا شيء قطعي، هذا شيء قطعي، ولكن لما تحقق ما قال هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها الله ربي حقا. هذا مثال من الأمثلة. فذي العتب يشوف في المنام إن النبي قال للحق الأعرابي وقد غفر الله له. ليش الصحابة ما كانوا أولى بهذا الفعل؟ أصحاب محمد الأماجد الأشاوسة أعلى عباد الله، ما عرفت الأرض مذ آدم إلى أن تقوم القيامة من أصحاب الأنبياء أفضل من أصحاب محمد، بل بعضهم مثل أبو بكر وعمر، ما أقول أنبياء ولكن مثل ما قال جماعة عن أبي بكر، واحد فارسي من كبار أهل فارس جاء المدينة ولقى أبو بكر نايم قال أنبي هو؟ قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء، هو ما هو بنبي. يعني الله اختار كما اختار أفضل الأنبياء محمدان واختار أفضل الكتب كتاب القرآن العظيم، اختار أفضل الأصحاب أصحاب محمد. ولذلك تجد اللي عادي أصحاب محمد الشر بادي في عينيه وفي قلبه وفي سلوك، ولا يمكن أن يحس بالسعادة ما دام يحس بالبغض لأي واحد من أصحاب الأصحاب أي واحد، لأن ما فيهم دنيء، ما في أصحاب محمد دنيء، يعني أصغرهم سنا اللي يعني كان أنا قلت لك أكثر من مرة النبي عليه الصلاة والسلام يحدث المسلمين بأنهم سيحاصرون مدينة، يتحدث المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح يحاصرون مدينة، فيقول واحد من أهل المدينة هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ فيقول نعم فينا من، فيفتح لهم. ثم تحاصرون مدينة يعني بعد زمان، فيقول أهل المدينة هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ يعني ما هو رأى النبي، رأى اللي رأى النبي، يقول نعم فينا من رأى النبي، فيفتح لهم. ثم يأتي بعد ذلك زمان تحاصرون مدينة، فيقول بعض أهلها هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ فيقول نعم فينا من رأى النبي، فيفتح له. يعني جيل مثل ما قال خير قرون قرني ثم الذين يلونهم سيذكرون، ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. أحببت أن أبين أنه ادعاء الحب لله وادعاء الحب للرسول ما يأتي باللسان، لابد أن يواطئه القلب، لابد أن يكون اللسان والقلب متواطئين تماما 100%، يعني ما يكون اللسان أطول من القلب، ما يكون اللسان أطول من القلب، يعني لابد يكون اللسان متواطئا على حب الله وحب رسوله. والدليل على حب الله وحب رسوله ملازمة طاعة رسول الله في السراء والضراء صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية 25 من سورة يونس اللي بديت أقرأها البارحة، وفي قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقلت إن الدعوة عامة والهداية خاصة، يعني الدعوة لكل الخلق، كل مكلف وصل إلى سن البلوغ ينبغي أن يدعى إلى الله. سواء كان تحس أنه يجيب أو ما يجيب. لو اعتقدت 100% أنه لن يجيبك ولن يطيعك ما عليك ادعي لتنال درجة الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه البصيرة على نور وعلى علم على هدى وبرهان. هذه الدعوة. فقل والله يدعو إلى دار السلام إلى دار الدار التي لا أمراض ولا أوجاع ولا آفات ولا علل ولا بول ولا غائط ولا تف، بل حياة كاملة من كل وجه، السعادة تملأ جوانح من كل وجه، فهي دار السلام ومملوءة بالسلام وتحياته من قناه السلام. هذا وقد وصف طبعا الجنة هذه اللي الله يدعو إليها اللي سماها دار السلام. العاقل يسعى إليها ويشمر لها، العاقل يسعى إليها ويشمر لها. أنا مفارق، الثوب اللي انت لابسه ثق أنك ستفارقه، إما يذوب ويروح عنك أو أنت تذوب وتروح عنك. مثل ما قال الشاعر: كل امرئين كل امرئين ستئيم منه العرس أو منها يعيب. كل امرئين كل إنسان عنده زوجة ستئيم منه الزوج، تقعد أي ما لها زوج يموت ويخليها. كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يئم، أو هو يموت أو هي تموت ويقعد هو أيم. هي تموت ولا أنت تموت، هي تموت ولا أنت تموت. أما الدوام الأبدي سماه لك ولا لأحد ولا لحتى الأنبياء والمرسلين، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تبارك والله يدعو إلى دار السلام، هي دار الأنس ودار العز ودار السعد إلى أبد السرمدي. وقلت كثيرا ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في باب رؤية الله تبارك وتعالى، في رؤية الله تعالى: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين رؤية الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. تعلمون أن الجنة ترابها المسك، أن الجنة ترابها المسك، فيها الشجرة يسير الراكب في ظلها 600 عام لا يقطعها، وفيها خيمة لبعض المؤمنين، خيمة طولها 60 ميلا، طول الخيمة 60 ميل يعني تقريبا حوالي 140 كيلو تقريبا، وفي كل زاوية منها له أهلون لا يرى بعضهم بعضا، يدور عليهم جميعا لا يرى بعضهم. خيمة من لؤلؤة واحدة، خيمة من لؤلؤة واحدة من درة مجوفة، طولها 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهلون لا يرى أحدهم الآخر، حور مقصورات في الخيام لم يلبسن إنس قبلهم ولا جاء. وأنا ذكرت كثيرا ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. يقول: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لملأته طيبا لأضاءت ما بين السماء والأرض. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصفوه يعني الخمار اللي على رأسه، خير من الدنيا وما فيها. فينبغي لك أن تسارع، ولما تسمع والله يدعو إلى دارس يقول: لبيك لبيك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقني للعمل بطاعتك، وأسعدني بلقائك، واجعل خير أعمالي خواتيمها، وخير أيامي يوم لقائك، وأحسن عاقبتي في الأمور كلها يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى هذا يسأل: هل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد كل صلاة أم هي مرة واحدة عند القدوم؟ أما اللي ثابت عن بعض أصحاب رسول الله كانوا يأتونه للسلام عليه إذا قدموا من سفر، إذا خدموا بالسفر ولا يكررونه، لأنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من كثرة المعاودة تجعلونه عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنان، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وأما الواجبة والله ما أعرف موضوع الوجوب، لكن طبعا إذا كنت جابك الله من بلد بعيد أو حتى فداك في سفر ونزلك هذه العرصات الطيبة المباركة الكريمة، ما عليك تسلم على رسول الله سلاما شرعيا، لا تطلب منه شيئا، إنما السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عني وعن المسلمين وعن الإنسانية كلها خيرا، ثم يتأخر قليلا ويقف عند أبي بكر الصديق، سلام عليك يا خليفة النبي محمد، جزاك الله عن أمة محمد خير الجزاء، ثم ينتقل قليلا إلى عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب، جزاك الله عني وعن الإسلام وعن أمة محمد خير، وينصرف وينصرف. وأما كون بعض يعني اللي يعني بعض الناس تقول ما جاء إلا للقبر ولا حضر إلا ليضع يده على الجدار، وسمعت في بعض البلاد يحلف بالنبي إلا أنا وضعت إيدي على شباك، هذا جهالة جهالة جهالة كبرى. الحلف بالنبي شرك بالله، الحلف بالنبي شرك بالله وكفر. وإن مات على هذا لا بد أن يعذب في جهنم ما شاء الله أن يعذب، لكنه ليس شركا أكبر ولا كفرا مخرجا من الملة، ليس شركا أكبر ولا مخرج من الملة، لا لكنه شرك اللي يحلف بغير الله بنبي أو ولي أو ملك أو ملك أو بلد أو ولا أو أجلسة، هذا لا بد من التوبة. فإن مات ولم يتوب فلا بد من عذاب جهنم، تخطفه كلاليب النار موج صراط وترميه في جهنم فيمتحش فيها امتحاشا، ثم يخرج منها إما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين أو الملائكة أو يفتفض الله ويخرجه منه، لكن لا يخلد فيها ولا يبقى فيها أبدا الأبدين ودهر الدائم. لقد كثر اللغط والجدل في مسألة تكفير المعين الذي يعبد ويدعو غير الله وينتسب إلى الإسلام بلسانه. هو الأولى طبعا كون واحد يكفر معين قد يسبق لسانه بالتكفير، يعني ما يتعمد، لأن اللعنة لا تكون إلا على كافر خارج من الملة، وأيضا أنت ما تدري يمكن هذا اللي في نظرك يعمل هذه الأعمال الكبيرة يفتح الله على قلبه ويشرح صدره للإسلام فيتوب ويموت وهو تائب أحسن توبة، فلا تدعو عليه باللعنة ولا تلعن، ولكن تقول يعني هذا فاسق، إذا كان مظهر الفسق فاسق يعني أقول له يا فاسق، لكن هل عمله مكفر؟ إن كان مكفر تدلوك الحق يقول له يا كافر، لكن لا تلعن. أنت بتنظر للعنة طلب الطرد من رحمة الله. وفيه واحد لما مات وكان كثير الخطايا، كان كثير الخطايا، فلما مات قال واحد من الناس والله لا يغفر الله لفلان، فيخبر النبي محمد أن الله قال من يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا في الخبر الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، أنت ما بقى كل عملك الصالح راح عليك. فينبغي أن يحتاط في تكفير المسلمين أو في لعن المسلمين في الأصل، لكن إذا ارتكب شيئا يكفر قل له هذا يكفر، ما تقول له أنت كافر قل له هذا يكفر، العمل اللي أنت تعمله ده يكفر. فإن كان شركة أكبر تقول يخرج من الملة، تبين منك الزوجة لو كانت زوجة مسلمة تبين منك، وإذا مت لا يرثك أبناؤك المسلمون ولا تدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليك ولا تشم ريح الجنة إذا لم تتب من عملك هذا، لأن من الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا كان العمل كفر أصغر لا يخرج من الملة كالحلف بغير الله والنذر لغير الله ولا من غير أن يعتقد أن المنذور له يجيب المضطر إذا دعاه، لأنه إذا اعتقد أن المنذور له يجيب المضطر هذا شرك أكبر يخرجه من الملة، ولا وإن مات على ذلك لا يرى ريح الجنة. ما حكم رفع اليدين والصوت بقول آمين من يوم الجمعة؟ أثناء دعاء الإمام. والله أنا ما أعرف عن الصحابة، ما أعرف أن الصحابة كانوا إذا دعا الخطيب يقولوا لا أمين ويرفعون أيديهم. وإنما الإنسان لأن إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وقد جاء من لغى فلا جمعة له. ينبغي السكون والركود والضراعة، وإذا جرى عليك التأمين يكون في خاطرك في قلبك، أما بصوت يهيج الناس وترفع لك أنا ما أعرف، أنا ما أعرف. حاج قادم من السودان للعمرة عن طريق البحر الأحمر ولم يكن يملك ما يشتري به الإحرام، ودخل مكة من غير إحرام ثم وجد ثمن الإحرام وأحرم من مكة، فما حكمه؟ هذا يختلط عليه كلمة إحرام. في فرق بين الإحرام وبين ملابس الإحرام، في فرق بين ملابس الإحرام وبين الإحرام. يعني هذا اللي جاي من السودان لو جاء في الميقات اللي في داخل البحر، لأن من جدة ما هي ميقات، من يوم دخل الإسلام السودان وهم يدخلون جدة محرمين، ومعنى محرم يعني من الميقات المحدد لأهل السودان، تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة إن كنت تريد القران أو لبيك عمرة إن كنت تريد التمتع، فهذا اسمه الإحرام، نية الإحرام. ولك أن تتلفظ بها تقول اللهم إن نريد كذا فيسوله يتقبل مني. فإن فعلته في الميقات ولكن ما عندك ملابس تلبس بها إحرام ولا قدر لك تلاقي حتى وصلت مكة، حتى وصلت مكة طبعا المفروض أنت وجيت حجلها وتعتمر عشان ترتكب معاصي، ولا يبر عمرتك ولا يبر حجك، لأن بر الحج وبر العمرة ألا تضيع منها شيئا حقا. فاللي خليك تركب الباخرة بقروش اشتري من يا أخي بالسودان رداء، أما تقول ما لقيت قروش اشتري وش يجيبك، ما عليك عمره عليك حج. إذا ما كان عندك اللي تشتري به الإحرام ثم ليش وجدت ما تشتري بمكة؟ يعني السائل لأنه والله ما نعرف حاله ده، لكن المهم ما دام أنت وصلت السرعة لقدم لأنك تجاوزت الإحرام أحرمت، وأن إحرامك صحيح، إحرامك صحيح، ولو بمجرد ما لقيت لبس لبسته لكن السرعة لقدم في نظير هذه المدة التي مررت بها وأنت محرم ولابس. والمحرم منهي أن يلبس المخيط أو المحيط، المحرم بمجرد ما ينوي قبل ما ينوي يتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الرداء والإزار وينوي وينوي. فإذا كنت تتمكن من العودة إلى أقرب ميقات، وخصوصا إذا كنت ما أحرمت، إذا كنت ما أحرمت روح إلى أقرب ميقات كالسعدية أو الرابغ أو هذه المحلات أقرب شيء للإحرام، فتحرم منها وترجع يمكن لا يرعى الله يعفو عنك. لكن إذا لم تفعل ذلك فعليك دم في نظر التجاوز الميقات بدون تلابس ده بعد ما أحرمت. هذا يسأل سؤال يقول أريد أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله، وأموري المادية ميسرة، يعني عندي خير، هذا معنى ما يسأل يعني عندي خير للذهاب والعودة لا لأداء هذه الفريضة بإذن الله، فهل الدين يمنع من أداء هذه الفريضة مع العلم أني عازم على قضاء الدين بعد هذه الفريضة إن شاء الله؟ إن أمكنك أن تؤدي الدين قبل ما تحج هذا أحسن ولا شك، لأن الدين مقدم، الدين مقدم على فريضة الحج، الدين مقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل للنبي عليه السلام وقال له أرأيت إن قتلت مقبلا غير مدبر فأكون في سبيل الله أو كذا، قال نعم، فلما ولى الرجل نادى قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. يعني إذا كان عليك دين ما تكفر خطاياك بالقتل بالشهادة في سبيل الله، ما يكفر خطاياك إذا استشهدت في سبيل الله وعليك دين إلا إذا سدد الدين. وكان النبي عليه في أول الأمر إذا جاء يصلي على ميت سأل عليه دين، فإن كان عليه دين قال صلوا على صحيح، وإن كان لما وسع الله عليه الصلاة والسلام قال من ترك دينا أو كذا، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضيعا فعلي أو إلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما المهم إذا كان عليك دين احرص أنك تؤديه قبل الحج، لكن لو قدر لك إنك جيت وحجيت وأنت جازم عازم وعندك السداد أول ما ترجع سده فلا بأس إن شاء الله، ونرجو الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.